بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال جل ذكره ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. الآيات الكريمة أفادت أن أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى منهم طوائف تتمنى لنا الضلال وتتمنى لنا الزيف، فعلى ذلك ما أسموه الآن رفع الهلال مع الصليب، وهذه راية كفر والعياذ بالله، أن تجعل من يقول المسيح ابن الله أخا وحبيبا وعزيزا لمن يقول الله إله واحد، هذا زيغ وهذا ضلال وبعد عن الحق بعيد. ربنا يقول في كتابه الكريم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، ويقول ودوا ما عنتم، قال تعالى ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، أحبوا لكم الضلال وأحبوا أن تزيغوا وأحب أن تنصرفوا عن سواء الصراط. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فالحذر الحذر من أهل الكتاب هؤلاء، فإنهم يبغونها عوجا ويبغون صرفنا عن ديننا. والمؤسف في هذه الأحداث وأشد شيء يتأسف عليه ويطيح بكل ما أسمه مكاسب التداخل الذي حصل بين أهل الكفر وأهل الإسلام، حتى نرى زائغا من الزائغين يرتدي زي رجال العلم في مصر يرفع الصليب مع آخر، وهذا تكذيب لقوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ونرى في ذات الوقت جماعة تنسب إلى الإسلام تقول إن الشعب هو مصدر السلطات، ويتغاضون تمام التغاضي عن الدين الذي هو شرعة الله التي شرع لعباده. وهذا أسوأ ما في هذه الأحداث، أن يتميع الدين بهذه الطريقة وتنحل عقدة الولاء والبراء، تنحل عقدة الولاء والبراء ويختلط الفاجر الفاسق المجرم بالرجل الذي يصلي ويصوم ويقول لا إله إلا الله، وتخفت راية لا إله إلا الله ولا يرفع رافع في خضم هذه الأحداث التي تمر بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مصر. وهذا أسوأ ما في الحدث كله، أسوأ ما فيه أن الولاء والبراء لم يعد له مدلول في عقول هؤلاء الثائرين ومن سار على سيرهم وسلك ضربهم، وكذلك ما يخشى من الشر المستطير الذي يخشى أن ينزل بالمسلمين، وهو إلغاء الشريعة كمصدر من مصادر التشريع. ودوما وهد من ميدان التحرير هذا كل شر، فهو الذي فيه قامت أيضا أفاكة أثيمة المسمى بهدى شعراوي أو المسمى بصفية زغلول، ونزعت الحجاب ونزعت الفضيلة عن أهل مصر في هذا الميدان المليء بالشرور دوما. يقول في وقت الفتن ماذا نفعل؟ من الذي يفعل في الفتن الاعتصام بالله أولا وآخرا، والبحث عن السلامة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لم تتجه هذا الاتجاه أخطأت وضللت بلا شك. فأولا تقوى الله سبحانه وتعالى مخرج من كل فتنة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك التوكل على الله، فإن الله قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وكذلك الإكثار من الاستغفار، فربنا يقول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والإكثار من الدعاء كذلك، فإن الله قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أي أمور لازمة في أي فتنة من الفتن، ويلزم الرجوع إلى الله. الإقلاع عن الذنوب والمعاصي والجرائم، وهذا الذي لم يبدو أو يبدو أن الناس لم يتفطنوا له الآن، فما رجع منهم راجع إلى الله، لا حاكم ولا محكوم. فلم حاكم وعد أنه سيقيم في الناس أمر الله وسيقودهم بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله محمد، ولا المحكومون طالبوا بذلك. بئس الراعي وبئس الرعية. لا راعي يقول تبت إلى الله وعفوا عما صدر وسأرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله وأقوم فيكم بالقسط الذي أمر الله به وأعدل قوانين بلادي ودساتير بلادي وفق كتاب الله ولا سنة رسول الله. فبئس الراعي الذي لم يصنع ذلك، وبئس الرعية الذين لم يطالبوا بذلك. لم أجد أي مطلب رفعت فيه راية لا إله إلا الله نريد شرع الله، حتى جماعة من قبل كانت ترفع شعار الإسلام والحل خفضته في هذه الأيام ونادت بالمواطنة والاتفاق مع الصليب والهلال. فهذا الحاصل، والذي يخشى منه هو الأسوأ، أن تحذف بنود تتعلق بالشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع، فلن تأمن البلاد ولن يأمن العباد. وإن هدأت الفتنة وسكنت فإنها لن تهدأ إلا على تقوى من الله ورضوان. فالذي يسكنها هو الله، والذي يجعلها تصمت ثانية وتشتعل ثانية هو الله سبحانه وتعالى. فالدرس لم يستفد منه، الدرس لم يستفد منه، بل الهوية الإسلامية مغيبة في هذه الأوساط الآن، أوساط الحكام وأوساط المحكومين، وهذا الذي يخشى منه، لأنه يفترض أن الابتلاءات تقود الناس إلى الكتاب والسنة. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. هذه الآلة يتعظون، يعتبرون، يرجعون إلى الله، لكن كلها تأويلات دنيوية. سنعدل الدستور. دستور ماذا ستعدل؟ البند مش عارف كم وسبعين وكم وسبعين، البند كم وسبعين وكم وسبعين، أن الرئاسة لا تكون إلا 3 سنوات أو 6 سنوات على ما يقولون. طيب أنا أريد أقيم هذا شرعا. إن كان الحاكم ظالما لا يبقى في الرئاسة يوم واحد، إن حاد على الشرع. إن كان صالحا يبقى أبدا الدهر. هذا الذي رأيناه في سلفنا الصالح، فلم تحدد إمرة عمر بزمن، ولا إمرة عثمان بزمن، ولا إمرة أبي بكر بزمن، إنما الصالح يبقى والفاسد المفسد يسافر. فلما أسعدنا هذا الذي قيل، ولا أفرحنا الأمر فيه يستوي بالنسبة لنا. إن كان يسعدنا أن يقال سأحكم فيكم بكتاب ربكم، سأقودكم بكتاب الله عز وجل، هذا الذي يسر وهذا الذي يسعد. أما الغوغائية والهمجية واختلاط الحابل بالنابل فكله غير مجد وغير نافع، ولن يقرب شيئا. ولن أصبح ترى في المتظاهرين في ميدان التحرير الآن طرائق غددة، ولا واحد منهم يطالب بشرعة الله فيما علمت. وترون بالأمس واحدة راقصة تطب الله المطبل وتحتس السيجار وتطالب، وممثل من أفجر الفجار يقوم ويدلي برأيه، وآخر يفترض أنه يزول صاحب شركة محمول يجعلوه من حكماء مصر وهو على غير ملة الإسلام، من حكماء مصر الذين سيسنون للناس الدساتير أو يطالب بالمناقشة مع لإزالة ما يسمى بالشريعة الإسلامية. هذا الذي نحن فيه، هذا الذي نعيشه والعياذ بالله. فأوقات تهتر ومجهودات تضيع لا تقرب من الله، إنما كلها لإصلاحات دنيوية. وإن كانت حصلت إصلاحات دنيوية فحصلت مفاسد دنيوية، لكن الدين في خطر. فلزاما أن يتفطن المسلمون لذلك، أن دنياهم إن بدت تفتح عليهم بعض الفتوحات لكن دينهم في خطر. فليكن المسلمون على وجل من ذلك، ليكن المسلمون على وجل من ذلك، وليرتبوا من الآن ترتيبا حاسما ماذا نصنع إذا قام العلمانيون وقالوا نحذف بند الشريعة مصدر للتشريع. ماذا نصنع إذا قالوا دولة لا دينية؟ لابد أن ترتب أمورك على هذا الشيء، هل ستخنع وترضى أم ماذا ستصنع؟ هذا هو الأصل في أي حادثة، إن أي حادثة نحكم عليها بأنها ناجحة أو غير ناجحة بماذا؟ هل لأن البطاطس رخصت أو غليت؟ ليس هذا هو، ليس هذا المعيار أبدا. المعيار هل قربتنا من الله أم بعدتنا من الله؟ إن كانت قربتنا من الله فتوفيق من فضل الله ونجحت، إن كانت بعدتنا من الله فبئست هذه الثورة التي أسيرت. فلزاما أن ينظر بهذا المنظور الشرعي قبل أي منظور، المنظور الشرعي، هل قربتنا من الله أم بعدتنا من الله؟ بارك الله فيك. الفتوى بأنهم شهداء فتوى بلا شك جائرة وخطأ، الشهيد هو قتيل المعركة في حرب الكفار، فالفتوى بأن الوقوف في ميدان التحرير شهداء ولا يغسلوا ولا يصلى عليهم فتوى خاطئة لا تصح. تعريف الشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار، وهؤلاء مسلمون، هؤلاء مسلمون، الشرطة مسلمة والمتظاهرون أكثرهم مسلمون، فلا يقال إن هذا شهيد ولا إن هذا شهيد. وسبق وذكر أن هناك مفهومان مغلوطان، مفهوم يقول أن هذا الحادث أو الذي يحدث كلمة حق عند سلطان جائر والمقتول فيه شهيد، ومفهوم يقول أن هؤلاء خوارج خرجوا على ولي الأمر ويجب قتلهم والذي يقتلهم شهيد، وكلا طرفي الأمور ذميم. فأولا، هل هؤلاء خوارج خرجوا على ولي الأمر ويقتلوا من أتاكم وأمركم جميعا على رجل فاقتلوه؟ طبعا بهذا التوصيف توصيف خطأ لأمور متعددة. أولا أنهم لم يخرجوا شهيرين سيفا، ثانيا لم يخرجوا أيضا إلا لنهي عن منكر من وجهة نظرهم، فإذا فعل الحاكم منكرا ماذا نصنع؟ الحاكم مثلا جاء في المنصورة أنشأ خمار، أنشأ خمارة مثلا، فذهبت أنا أقول له حرم عليك الخمارة وجودها غلط، اتقل أو شيلها، وأخذت معي شخصا ظهرني، يعني بمعنى إيه؟ عاونني على إزالة الظلم، إزالة الحرام، وأخذت معنا ثالث ورابع وعاشر، نقول هذا الشيء محرم، فأصل المظاهرة المعاونة، أصلها ماذا؟ المعاونة. إن تظاهر عليه والملائكة بعد ذلك ظهير، أن أكون ظهيرا للمجرمين، فإن كان التعاون في خير فهو خير، التعاون في شر فهو شر، يعني إذا أنشئت سينما قذرات بيح الجنس في المنصورة، وذهبنا نحن مجموعة المسجد بأخلاق كريمة إلى المسؤول قلنا اتق الله، هذه لا بد أن تزول، اتق الله وطهر بلدنا من هذه القذرات، هذه الطريقة لا يستطيع أحد أن يحرمها. لكن النظر إلى التوابع، فأولا الحاكم الموجود أذن لهم بالمظاهرات فخرجوا من كونهم خوارج، ثانيا أنهم ما خرجوا شهيرين سيفا مريدين قتلا، فإذا يمحى الأمر أو لا ينزل عليهم أنهم خوارج وخرجوا على الحكام بهذه الطريقة. الشيء الآخر المقابل للفهم المغلوط الآخر أنها كلمة حق عند سلطان جائر، كلمات الحق التي يقتل من أجلها الشخص أو يبذل موجته لها ترتيب ولها أولويات. أعظم كلمة حق عند سلطان جائر أن تقول أنك غيبت شرع الله عنا، نريد شرع الله، لكن أن تترك هذا المطلب الأسمى، تترك هذا المطلب الأسمى، والدين مغيب والكبائر موجودة، ولا تطالب بأي شيء يمس الشريعة، وتناقش ابني عايز وظيفة، مش مسؤولية ولي الأمر مثلا ابنك عايز وظيفة، مش شغله، قد يشتغل يبحث عن مطلب الرزق كشيء شرعي، هب أن ليس هناك وظيفة لابنك، هل ولي الأمر مسؤول أن يوظف ابنك مثلا كناحية شرعية؟ مش مسؤول أن يوظف ابنك، مختلس حكمه كمختلس، يحاكم كمختلس. فتركوا الأعظم، أعظم بغية نريدها وأعظم كلمة حق تطلب، وهي طلب إقامة الشرع فينا، واتجهوا إلى أشياء دون ذلك بمئات المراحل، ولم تصل سائرتهم لنصرة دينهم، وثارت سائرتهم لنصرة دنياهم على تفاوت بينهم في المقاصد والمطالب. فلا وفق الذي قال كلمة حق عند سلطان جائر والقائد مقتول فيها شهيد والشهيد هو قتيل المعركة في حرب الكفار، ولا وفق الذي قال هؤلاء خوارج على ولي الأمر ويقتلوا. فالتوسط مطلب أيها الإخوة بارك الله فيكم. يقول ما هو الولي الشرعي الذي ينبغي أن يكون وليا الشرعي، يعني في فارق بين الولاية عامة للمسلمين، يعني تصور الخلافة عند المسلمين أن يكون للمسلمين كلهم في كل بقاع الأرض خليفة واحد، وهذا الخليفة يوكل أمراء على الدول كما كان عمر، وبعد ذلك في مصر عمرو بن العاص، في اليمن أبو موسى الأشعري إلى غير ذلك. فالخليفة الأعظم له شروط، منها القرشية ومنها إقامة الدين وغير ذلك. لكن الآن الموجودون في الدويلات لا تشترط فيهم القرشية. لماذا؟ لأن النبي قال وإن استعمل عليكم عبد حبشي. استعمل من الذي استعمله؟ الإمام الأعظم. فالدويلات مثل مصر والسعودية لا تشترط فيها القرشية، الشرط في الإمام الأعظم. لكن يلزم أن يقيم الدين، يلزم أن يقيم الدين. إلا إذا غلب على البلاد شخص قوي وكان الخروج عليه والده فسادا وفتنة وإراقة للدماء، فيصبر وتعالج الأمور بطريقة لا تسفك فيها دماء مزيدة، والله أعلم. يعني من أعظم شروط الولي إقامة الدين وإقامة العدل والحق، وهذا ينبغي أن يسمعه كل رئيس، كل مسؤول. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، ما مهمتك؟ فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.